فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ثم نكتوا على Thank you.

وَجِيَاءٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله العليم الحليم.